إن هو إلا وحي يوحى. علمهم شديد القوى ذو مرة إيه فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة إيه ما يغشى ما زاغ البصر وإيه وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على إيه ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الإيه المنتهى أفتمارونه على إيه على ما يرى إلى أن قال عند قوله سبحانه واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قالوا إيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ تلك الغرانيق العلى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى كان ذلك من دس الشيطان لأن الغرانيق يعني الأصنام وعلى وشفاعتهن ترتجى دي كلام مش ما لا ينسجم مع منطق القرآن في إيه في دعوة الوحدانية لله سبحانه وتعالى تلك الغرانيق الأولى العلى وإن شفاعتهن إيه لترتجى ولكن الشيطان حين نفس في رسول الله هذا الكلام أحكم الله إيه آياته فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الإيه الأخرى أله الذكر ولكم ألكم الذكر ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة إيه تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إيه من سلطان يريدون أن نتمنى بمعنى قرأ وإذا ما قرأ الرسول أو النبي ما ينزل له من الله يوم الشيطان ينفس بعض أفكاره في منطق الرسول ولكن الله يصفي كلامه مما يلقيه الشيطان فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله إيه إذن برضو ربنا مش هيسلم على هذا أيضا الله لن إيه لن يسلم كلام. طيب ما دام الله لن يسلم نبحث بقى الآية كده على ان يعني بعيد عن الحكاية دي نقول له تعالى بقى لو انك فطنت الى قول الله سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى وقلت تمنى بمعنى قرأ وبعدين قلت ربنا ينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم اياته يبقى مش هيسيب رسوله ويغلط على طول يخلي الشيطان يحط كده انما ايه ربنا يصفيه يبقى إذا ضمننا أن كل ما ينتهي إليه الرسول مصفا يبقى اللي حننتهي إليه أولا أن كل ما وصلنا من الرسول يبقى مصفا يبقى اطمأننا على أن ما فيش حاجة مما ألقى الشيطان حين تمني رسول الله أو قراءته حيبقى لنا مدام ينسخ الله إيه ما يلقي إيه ما يلقي الشيطان. طب لو قلنا بقى ينسخ الله ما يلقي الشيطان طب ايه اللي خلاكوا تعرفوا اللي ألقاه الشيطان بقى ايه اللي خلاكوا تعرفوا اللي ألقاه مدام ايه مدام الرسول ربنا هينسخ اللي ايه يلقيه الشيطان ويحكم يبقى الرسول ما قالكوش الا المحكم ما قالكوش الا المحكم. ثم تعالى ابحث بقى في الآية بحث كده بالعقل كده اولا ما هو الرسول الرسول إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه مش كده؟ طب وما هو النبي؟ النبي هو إيه؟ برضو أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه يبقى له خصوصية ما دام أمرش بتبليغه. طب أوحي إليه بشرع لم يعمل به يبقى الشرع ده بتاع ايه ما دام مش هيبقى لا يبلغه يبقى شرع الرسول اللي ايه الا قبله يبقى اذا ما جابش حاجه جديده اذا مش هيقرا على الناس شيء جديد. فاذا قلتم ذلك في الرسول في ان وما ارسلنا من قبلك من رسول ولو كانت الايه ما جاتش ولا نبي كان يمكن الكلام ده ينقال انما ده النبي لا بيقرا حاجه ولا بايه ولا بيقول حاجه يبقى ما فيش الا كلام الايه

بواحد في الفتوى. يبقى ينقل الفتوى هنا وينقل الفتوى هنا ويقول له والله ده انا قلت لفلان فقال لي كذا وقلت لفلان فقال لي ايه فقال لي كذا ليعلم جيدا موطن الحكم من ايه من قضيه الحق. يبقى يقول الله ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا ايه امانيه وانهم الا يظنون. ونحن عرفنا ان الظن كما سبق ان قلنا هو نسبه ايه راجحه انما هي مش ايه مش لا متساويه نسبه ايه نسبه ايه راجحه يظنون انهم على حق فبيستفتوهم وبيتبعوهم كده. طيب فإذا كانت التمني بمعنى القراءة نقول له يبقى التمني إن كان بمعنى القراءة كما ورد في اللغة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة لسان فقط. وفيه فرق بين أن تقرأ ولا تفهم كالذين يحملون إيه ولا يفهمون من أشياء. ولذلك ربنا ادلنا مثل لليهود مثلهم كمثل الحمار يحملوا أسفارا هم حملوا التوراة هم مش عارفين ايه مش عارفين. يبقى اذا الصنفان صنف يقرأ الكتاب ويعلم المطلوب منه وصنف اخر يقرأ الكتاب ولا يعلم الايه ولا يعلم المطلوب منه وانهم الا يظنون ان ما قيل في الفهم وفي الاجتهاد هو ده الايه هو ده الصح. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وايه وانهم الا يظنون. بعد ذلك قال مدام ومنهم قلنا ايه لازم يبقى فيه ومنهم ما قالش ومنهم لانه ما بيكلمنيش كده. شوف القرآن